فنكون من المؤمنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله.